بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فأيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت في اللقاء الماضي عن ضوابط الترخص في السفر، وفي هذا اللقاء أتحدث عن إقامة المسافر مدة قصيرة أو طويلة، وحكم ترخص المسافر برخص السفر، وهذه حالة يجب أو يحسن بيانها. فأقول مستعينا بالله: المسافر إذا وصل إلى البلد الذي يريده، إما أن ينوي الإقامة مدة معينة، أو يعلق إقامته على قضاء حاجته أو أمر آخر، متى ما قضاه أو حصله رجع إلى بلده. فهنا حالتان: الأولى إذا نوى المسافر الإقامة مدة قصيرة أو طويلة، فهل يجوز له أن يترخص برخص السفر من قصر وجمع والمسح على الخفين ثلاثة وفطر ونحوها؟ فيرى جمهور الفقهاء أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام انقطع سفره، وإذا كانت مدة الإقامة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر. وهذا قول الإمام أحمد ومالك والشافعي مع اختلاف يسير في التحديد. ويرى بعض العلماء أن المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر، وقيل 19 يوما. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تحديد لمدة إقامة المسافر، فقال رحمه الله في الفتاوى: وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا 2 ركعتين، ولم يحد السفر بزمان ولا مكان، ولا حد الإقامة أيضا بزمن محدد، لا 3 أيام ولا 4، ولا 12 ولا 15، فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعله. حتى كان مسروق رحمه الله لما ولوه ولاية لم يكن يختارها فأقام سنين يقصر الصلاة، وقد أقام المسلمون بنهاوند 6 أشهر يقصرون الصلاة، مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في 4 أيام ولا أكثر. فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهورا. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا لم ينوي الاستيطان في البلد فهو مسافر يترخص برخص السفر، وإن طالت إقامته ولو لسنين. وهذا القول مع أنه قوي في النظر، إلا أن فيه توسعا كبيرا ومخالفة للمقصود من مشروعية الترخص للمسافر. فالمسافر شرع له المسح على الخفين 3 أيام بلياليها لأجل المشقة التي قد تحصل بنزع الخفين، وشرع له الفطر في رمضان لما قد يلحقه من مشقة الصيام في السفر. وإذا قلنا إن له أن يقصر الصلاة ولو نوى الإقامة لعدة سنوات، فإنه في نظري جرأة على عزائم التكاليف الشرعية في أمر مسكوت عنه في الشرع. لذا قال جمهور أهل العلم بجعل 4 أيام فيصلا بين الإقامة والسفر، استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح 4، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم 4 و5 و6 و7 وصلى الفجر بالأبطح، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام. أخرجه البخاري ومسلم. فإذا نوى المسافر أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وإذا نوى أكثر من ذلك أتم. قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا كلام ليس يفقهه كل أحد. وأما ما ورد من أحاديث تدل على إقامة النبي صلى الله عليه وسلم 19 ليلة في تبوك يقصر الصلاة، فلأنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع الإقامة، بل كلما أشرقت شمس يوم ظنوا أنهم سيرجعون أو ملاقوا عدوهم. وهذه الحالة محل اتفاق بين الأئمة الأربعة على أن المسافر إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها فإنه يترخص برخص السفر. قال ابن المنذر في الإشراف: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون، ولأن الثلاث حد القلة، فإذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فهو في حكم المقيم، فالمسافر له حق الضيافة 3 أيام، فإذا زاد فهو مقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3، أخرجه مسلم. ولما أخلى عمر رضي الله عنه أهل الذمة ضرب لمن قدم منهم تاجرا 3، فدل على أن 3 في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وأما إقامته صلى الله عليه وسلم 19 يوما عام الفتح و20 في تبوك فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة، وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول. هكذا حمل الجمهور إقامته في مكة عام الفتح وفي تبوك عام غزوة تبوك احتياطا للدين وعملا بالأصل، وهو وجوب الصلاة 4 في حق المقيمين للظهر والعصر والعشاء. أما إن لم يجمع إقامة بل لا يدري متى يرتحل فهذا له القصر والجمع والفطر حتى يجمع على إقامة أكثر من 4 أيام أو يرجع إلى وطنه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمع العزيز، إن الحديث في هذه المسألة وإن كان غير موافق لنظرك إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الأمر إذا تردد بين الأخذ بالرخصة والعزيمة وليس ثمة دليل قطعي الدلالة والثبوت يتعين القول به، وكان الأمر يتعلق بأصل من أصول الدين وركن من أركان الإسلام، وانتفى مقصود الشارع من مشروعية الرخصة وهي الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق، والأخذ بالعزيمة هو الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع به، والرخصة هنا موضع اجتهاد، مع أن المكلف إذا أخذ بالعزيمة في موضع يشرع له فيه الرخصة كان حريا بالثبات على العبادة والأخذ بالحزم، وهذا مشاهد محسوس لا يحتاج إلى إقامة دليل. فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمة في يده كالشاقة الحرجة ولم يقم بها حق قيامها. لذا من نظر إلى المقاصد الشرعية وقال بالأخذ بالعزيمة وعدم الترخص للمسافر إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، لأن 4 أيام هي أقل ما قيل في الترخص للمسافر. مستمعي الأكارم، هنا مسألة أذكرها على عجل، وهي ابتداء المسافر بالترخص، فإنه ليس لمن نوى السفر الترخص برخصه حتى يخرج من بيوت بلده ويجعلها وراء ظهره. وفي الصحيح من أقوال العلماء يقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة. قال أنس رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2، متفق عليه. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها، والعبرة بالبيوت، أما الاستراحات والمخططات والمزارع ونحوها التي في ضواحي البلاد فلا تعد منها، وكذا المطارات التي تبعد عن بنيان البلد كمطار الرياض وجدة والظهران كلها خارج البلد، فللمسافر أن يترخص فيها برخص السفر سواء كان مسافرا أو قادما من السفر. ولو لم تقلع الطائرة أو تأخر موعدها ورجع إلى بيته وقد صلى الرباعية ركعتين فإنه لا يعيد، لأنه أتى بها موافقة لشرع الله فهي مقبولة، والعبرة في العبادة بحال الأداء وهو عند أداء الصلاة مسافر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.